ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يعني في غبت قلت الكلام اللي هو إيه يبقى في صالح، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين يبقى لابد أن يفضح، زي ما بيقولوا الجريمة لا إيه لا تفيد، برضو لازم الإيه المسائل تتضح فيما بعد.